الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، عباد الله، فإن الواجب على من أراد الفوز في المنازل العالية أن يدع الأماني التي لا تبلغ بصاحبها مبلغا وقد قعد عن العمل، فإن الأماني رأس أموال المفاليس، وعلى ذلك فلا يأخذ منها إلا مقدار ما يكون كبداية تخطيط لما يريد تحقيقه والوصول إليه، ثم يبدأ العمل لينتقل إلى ما قصد حتى يكون واقعا بعد أن كان فكرة. فكم من المشاريع التي لم ينتفع بها أصحابها ولم يجنوا أرباحها بسبب أنهم أبقوها في حيز الفكرة، فلم يسعوا إلى نقلها لتكون واقعا يغير مجرى الحياة ويشعر بالثقة. فالواجب على من أراد هذه المنازل الرفيعة أن يخوض في ميادين المجد ليرى الأمر عيانا ويلمسه حسا، ولا يكون محبوسا في دائرة المزاعم الخيالية وأقوال القائلين التي معظمها لا يقوم على يقين، بل هي مجرد تصورات وظنون تكون أو لا تكون. ولما أراد أصحاب الهمة العالية أن يبلغوا المجد سعوا إليه وتركوا الكسل واجتنبوا ما يمنعهم من تحقيق مرادهم، ولو كان فيه ما يدعو إلى القعود والراحة والدعة، ولم يكتفوا بالأمنيات والظنون والمزاعم، واجتنبوا أقوال المخذلين وأصحاب الهمم الدنيئة، فبلغوا منازل يعدها كثير من الناس من جنس الخيال والمستحيل. ومما ذكر من عبر الزمان أن كافور الإخشيدي كان عبدا مملوكا قد جيء به إلى مصر من السودان أو النوبة ليباع في أسواقها وهو بين العاشرة والرابعة عشرة، وكان مع سواده دميما قبيح الشكل، مثقوب الشفة السفلى، مشوه القدمين، بطيئا ثقيل القدم، فوقع في يد أحد تجار الزيوت فسخره في عمله، وكان عملا شديدا قاسيا، فعانى بسبب ذلك عناء شديدا، فكان يعصر الزيت ثم يفرقه في الأواني، ثم يعود ليحمل أثقال تلك الأواني على منكبيه، ثم يجر بعدها العجلات بيديه، وهكذا يستمر على هذا العمل اليومي الشاق، حتى إذا انتهى عمله آخر اليوم خر على الأرض نائما وهو متمرغ في الزيت لا يشعر بما حوله. ولما شاء الله عز وجل أن ينقذه عزم سيده على بيعه، فذهب به إلى السوق ليبيعه، فجلس بصحبة عبد مثله ينتظران من يأتي ليشتريهما، فقال له صاحبه: تمنيت لو اشتراني طباخ فأعيش عمري شبعان بما أصيب من مطبخه. فقال كافور، وكان ذا همة عالية: لكني أتمنى أن أملك هذه المدينة. فمر به محمود بن وهب الكاتب فاشتراه، فبدأت النقلة في حياة كافور التي فتحت له طريق المجد، فتعلم القراءة والكتابة وودع متاعب المعصرة وأدرانها. وكان محمود الكاتب صديقا لمحمد بن طغج حاكم مصر، فشاء الله أن يحمل كافور هدية من سيده إلى ابن طقج الإخشيد. فلما رآه الإخشيد انفتح له قلبه، فاشتراه بمبلغ 18 دينارا، فعمل بين يديه بجد وإخلاص واجتهاد، وكان قويا شجاعا يحمل بين جوانحه نفسا كبيرة وآمالا عريضة. فقربه الإخشيد وسلمه زمام الأمور المهمة في الدولة، وفي عام 335 للهجرة توفى محمد بن طقج الإخشيد. فاستطاع كافور أن يدير دفة الدولة عقبة، حيث إن أبناء محمد بن طقج كانوا صبيانا صغارا لم يتجاوزوا 15، وآلت الأمور لكافور الذي ملك السلطة والمال وتولى شؤون الدولة. وعلى الرغم من كونه سيء المعتقد، إلا أنه كان قريبا من قلوب الناس لكونه سخيا كريما، وينظر بنفسه في قضاء حوائج الناس والفصل في مظالمهم. وقد دام حكمه في مصر 23 سنة. وحدث أن مر كافور يوما بالسوق فرأى صاحبه الذي بيع معه وهم صغار، وقد كان يتمنى أن يشتريه طباخ ليشبع بطنه ويجد مكانا يأوي إليه، فرآه يعمل عند طباخ وقد بدا بحالة سيئة، فالتفت كافور إلى أصحابه وقال: لقد قعدت بهذا همته فكان ما ترون، وطارت بي همتي فصرت كما ترون، ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا مصير واحد. ولما سقطت الدولة الأموية في المشرق على أيدي العباسيين، فر عبد الرحمن الداخل رحمه الله متوجها إلى المغرب، وكان ذا همة عالية، فقد عزم على إقامة الدولة الأموية في الأندلس. فلما وصل إلى المغرب أعزوه وأجلوه لما عرفوا من شأنه وقدره، وعرضوا عليه أن يقيم عندهم ويحمونه، فقال: إن لي همة أعلى من ذلك، ثم إنه قد أهديت له جارية جميلة، فنظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان، فإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي، لا حاجة لي بها الآن. ثم ردها على صاحبها، ثم توجه إلى الأندلس وأقام به الدولة الأموية الفتية التي دامت قرونا طويلة. فمن أراد تحقيق مراده فلا بد أن يبادر إليه دون توان ولا تسويف ولا يستطيل الطريق. فمن سعى إلى هدف وتوكل على الله عز وجل أوشك أن يبلغه. وحتى يحقق المرء الهدف الذي يأمله ويتمنى أن يبلغه لا بد أن يتخذ الأسباب الموصلة إليه، وأول ذلك ترك الكسل، لأن الكسل مانع من السؤدد ويجعل صاحبه محصورا في زاوية الأحلام والأماني، فلا يتقدم نحو المعالي. ولذلك نبه إلى أن الكرام الذين حازوا الفضائل لم يبلغوها إلا بتركهم الكسل. فمن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه فيجب عليه أن يمعن النظر في طريقتهم فيسلكها. ففرق بين من سعى إلى التقدم وحقق أسبابه فنال مراده، وبين من نام عن أسباب المجد فبقي قابعا في مكانه حتى خفت ذكره وتشابهت أيامه حين ظفر الساعون إلى المعالي بمرادهم. وعليه أن يجتنب قول العدول اللوام المثبط ولا يلتفت إليه، لأن التثبيط والتخذيل من أشد العوامل التي تؤثر في نفوس أهل الهمم حتى تلحق بهم الهزيمة النفسية، فيتراجعون عن تحقيق آمالهم وطموحاتهم بعد أن كانوا قد أوشكوا على الفوز بها. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا الصنف بقوله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالمخذل يمنع من الخير ولا يزال بصاحبه حتى يرديه، وكلما أراد صاحبه التقدم لما فيه مصلحة أقعده عن المضي والإقدام. فإذا وفق المرء للخير جعل بينه وبين هؤلاء أبوابا مؤصدة، ومضى إلى تحقيق هدفه ووثق بربه وطمع بتيسيره وسار ثابتا نحو ما أراد مستعينا بالله متوكلا عليه، بل وجعل ما يناله من التخذيل سلما يرتقي عليه ليصل إلى المعالي، ويتحدى نفسه التي كادت أن تكون عونا للمخذل عليه فينتصر عليها. وعليه إن أراد أن يعيش عيش السعداء ويتقدم الناس على المراتب العلى أن يحيا عزيزا ويلبس رداء العزة ويتزيى به، ويكون ذلك وصفا له لا يستغني عنه في كل أحواله. ومفتاح العزة للمرء يا عباد الله أن يقطع الطمع عما في أيدي الناس، فإنه لا يزال غنيا إذا هو فعل ذلك. فإن الناس إنما يعز في نفوسهم من استغنى عنهم، وإنما يزهدون في من كان شعاره الطمع فيما في أيديهم أو أرهقهم بالطلب والمسألة. وقد جاء ذلك بينا واضحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. وكان السلف يعدون الطمع إلى الناس فقرا وإن كان ظاهره غنى، وأن الاستغناء عنهم عز وغنى. قال سعيد بن عمارة لابنه: يا بني أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. وقال أبو جعفر: اليأس عما في أيدي الناس عز، وترك الطمع إلى الناس أشرف درجات النبل، لأن من قنع عف واستغنى. قال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عمن أساء منهم. ومن كان دائم التطلع إلى ما في أيدي الناس فقد أحكم قيد الذل على قلبه، فلم يعد قادرا على الانطلاق نحو المجد. كلما أراد أن يخرج من هذا القيد رده هواه إلى مكان الذل والخنوع. ومن أجل ذلك فقد كان الحكماء يقطعون الرجاء حتى من أقرب الأصدقاء، لما يعلمون ما فيه من الذل، خصوصا إذا جعله المرء عادة له. وهذا دليل على تمام عقولهم ونور بصائرهم، فإن العاقل يجتنب الطمع إلى الأصدقاء لما فيه من المذلة، ويديم اليأس عن الأعداء، لأنه من جاه وتركه مهلكه، والإياس هو بذر الراحة والعز، كما أن الطمع هو بذر التعب والذل. وكم من طامع تعب وذل ولم ينل بغيته، وكم من آيس استراح وتعزز وقد أتاه ما أمل وما لم يؤمل. ومن أسباب الذل أن يبذل المرء نفسه للئام والأنذال فيزدرونه ويحطون من قدره. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من يسأل نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره. وكان السلف يتحملون المصاعب في الأعمال ويتكبدون المشاق، ويرون أن هذا العمل على مشقته أهون من الحاجة إلى الناس، فعزوا واستقامت لهم أمورهم وبقيت نفوسهم حرة سليمة، لم يأسرها ذل الحاجة والطمع. قال أبو معاوية أحد ولد كعب بن مالك رضي الله عنه: لقد رأيتني أسقي من البئر أول النهار وأضرب آخر النهار بالمعول في المعدن على شبع بطني. فقيل له: إذا لقد لقيت شدة. قال: أجل، إنا طلبنا الدراهم من أيدي الرجال ومن الحجارة فوجدناها من الحجارة أسهل علينا. وما زال العقلاء ينافسون إلى الفضائل وبلوغ الدرجات العالية منها، ولن يبلغها المرء حتى يأخذ بمكارم الأخلاق ويبتعد عن كل ما ينفر من الذوق السليم، ويأباه العرف العام من قبيح الأقوال والأفعال المشينة المخجلة. وذلك أن الفضيلة لا تكمل إلا بالأخذ بالمكارم واجتناب القبائح. ولذا في الواجب على المرء أن يجتنب كل ما يشينه من الصفات والأخلاق والسلوكيات، وأن يعمل على تزكية نفسه من كل ما ينفر منه. ومن المعلوم أن القلوب الحية السليمة غير المريضة تنفر بطبيعتها من القبائح وتبغضها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين السلوك الحسن والقبيح. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. والسفساف الرديء من كل شيء والأمر الحقير، وسفساف الأخلاق رديئها كالبخل والحسد والشره وكل صفة مذمومة. والعاقل هو الذي يجعل نفسه في منأى عن مواطن العطب، ويجعل عرضه صينا عن كل ما يخدشه، وبمقدار محافظة المرء على نفسه يكون له السبق والتقدم. ولذلك كان العقلاء يصونون مروءاتهم عن كل عيب، ففاقوا الأقران وسبقوا أهل الزمان. وقد قيل لعبد الملك بن مروان رحمه الله: أكان مصعب بن الزبير يشرب الطلاء أي الخمر؟ قال: لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه. وقال محمد بن عليان: المروءة حفظ الدين وصيانة النفس وحفظ حرمات المسلمين. وكان الرجل منهم مع عداوته لعدوه يصون نفسه أن يكذب عليه مخافة أن يوصف بالكذب، ولا يزول عنه هذا الوصف مدى العمر، فيسقط جاهه وقدره. حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه: قبل إسلامه كنت امرئا سيدا أتكرم عن الكذب. فقد صانوا أنفسهم عن القبائح صيانة لها عن كل فعل رديء يسقط القدر والجاه، لأن لزوم هذه القبائح يردي الكريم من الناس رجلا كان أو امرأة، ويحله مقام الخسران والبوار. ولذلك كان أعقل الناس من لزم المكارم واجتنب القبائح ولو بذل في ذلك الغالي والنفيس، كما قيل: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي.